لكن بقول لك النبي بيقول، انا بس بحاول انزلها لك على ارض الواقع، النبي بيقول اللي معاه فلوس وما يذبحش ما عادش يجي عندنا خالص، اللي معاه فلوس وما يذبحش واكل الغلابه لحمه ما يصليش معانا خالص، اللي معاه فلوس وما يعطيش المساكين المحتاجين ما يشوفوش تاني. النبي بيقول ذلك، هذا معنى الحديث، من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. النبي يقول الكلام ده وانت ما تضحيش يا اخي، ضحي، استلف وضحي، وربنا يوسع عليك ويغلف عليك. سنة عظيمة لا سيما في هذه الأيام، فصل لربك وانحر. النحر أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وأفضل العمل في يوم النحر هو النحر. أفضل الأيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وأحب الطاعات في هذا اليوم إهراق الدم ابتغاء مرضات الله جل وعلا. سنة أبينا إبراهيم، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز يقرب من النبي يضحي، اللي عاوز ربنا يوسع عليه يضحي، اللي عاوز ربنا يطعمه يضحي. إطعام في يوم ذي مسغبة، الناس مش لاقي تجيب لحمة، الكيلو لحمة بقد كده ومحدش قادر يجيبه. أطعم المساكين، أظهر سنة نبيك، أظهر شعيرة الإسلام في هذا اليوم. أفضل عبادة النحر. كفاية تخويف والله قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حديث عند ابن ماجه، واستدل به بعض العلم على أن الأضحية واجبة في القادر، وإن كان القول بأنها مستحبة وقول الجمهور. لكن بقول لك النبي بيقول، أنا بس بحاول أنزلها لك على أرض الواقع، النبي بيقول اللي معاه فلوس وما يذبحش ما عادش يجي عندنا خالص، اللي معاه فلوس وما يذبحش وأكل الغلابة لحمة ما يصليش معنا خالص، اللي معاه فلوس وما يعطيش المساكين المحتاجين ما يشوفوش تاني. النبي بيقول ذلك، هذا معنى الحديث، من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. النبي يقول الكلام ده وانت ما تضحيش يا اخي، ضحي، استلف وضحي، وربنا يوسع عليك ويغلف عليك. مش لاقي خالص، انا نفسي تقيموا الشعيرة في بلدكم، في كل واحد في بلده، مش قادر خالص، في ناس تانية جعانة والأضحية فيها رخيصة اعملها، بس انا بقول لك اولى ان تقيم شعيرتك في بلدك، هذا هو الاولى هو الافضل والله العظيم. انفق وسينفق الله عليك، اطعم والله جل وعلا سيطعمك، اعطي والله جل وعلا سيخلف عليك، ابذل والله جل وعلا اكرم الاكرمين لن يضيع تعبك. انوي من الان انك تضحي، وإذا قدم هلال ذو الحجة وكنت قد نويت، لا تقص من شعرك ولا من أظفارك شيئا لتوافق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول، إذا أهل هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. ده مين اللي هيضحي؟ اللي هو ولي الأمر، اللي هو الوالد، اللي هو الرجل. طب والزوجة والبنات اللي انت بتضحي عنهم، والأولاد اللي انت بتضحي عنهم؟ لا، يحلقوا زي ما هم عاوزين. والأضحية عنك وعن آل بيتك سنة نبيك، ربنا يفديك زي ما فدى بالأضحية سيدنا إسماعيل، ربنا يفديك من الابتلاءات، يفدي عيالك من المصائب، يفدي زوجتك من الحوادث، يفدي نفسك من كل ابتلاءات وأمراض. أصنع والله جل وعلا أكرم الأكرمين سيجزيك بالدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تعالى أن يعطينا حتى ننفق، وأن ينفق علينا بإنفاقنا ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.